معروف أنها سلمت نفسها لزوجها وله حق الاستمتاع، في المقابل يجب لها النفقة، فهي محبوسة عند زوجها، فلا بد من كفايتها في طعامها وشرابها وملبسها وسكناها. إذن هذا هو شيء مجمع عليه ولا خلاف بين العلماء في ذلك. قال رحمه الله بعد ذلك: وعلى أبويه الفقيرين، يعني كذلك أيضا يجب أن ينفق على أبويه، لا سيما إذا كانا فقيرين، يعني يحتاجان إلى من ينفق عليهما، أما إذا أغناهما الله فهما لا يلتفتان إلى الولد، لكن إذا كانا فقيرين فيلزم هذا الولد أن ينفق على والديه. وهذه أيضا المسألة نقل فيها الاتفاق، فقد نقل جمع من أهل العلم الاتفاق على وجوب النفقة على الولد لأبويه إذا كانا فقيرين. منهم ابن المنذر في كتابه الإشراف، فقد ذكر الإجماع، وكذلك ابن حزم، وأيضا ابن قدامة في كتابه المغني، قال رحمه الله: الأصل في وجوب نفقة الوالدين والمولودين الكتاب والسنة والإجماع. وهذا ما يعرف بعمودي النسب، الأولاد والآباء والأمهات، فهذا يسمى عند الفقهاء يسمى عمودي النسب، فكل أبنائك يجب أن تنفق عليهم، وكذلك أيضا يجب أن تنفق على أبويك إذا كانا فقيرين. قال: وعلى صغار ولده الذين لا مال لهم، على الذكور حتى يحتلموا ولا زمانة لهم، وعلى الإناث حتى ينكحن ويدخل بهن أزواجهن، ولا نفقة لمن سوى هؤلاء من الأقارب. فانتقل بعد ذلك إلى نفقة الصغار من أولاده، وجعل النفقة إلى أن يبلغ الذكر، وكذلك البنات حتى تتزوج وينفق عليها زوجها، وهذا أيضا بالاتفاق، فقد نقل الإجماع كثير من أهل العلم على وجوب نفقة الوالد على ولده حتى يبلغ. وممن نقل الإجماع ابن المنذر رحمه الله، وكذلك نقله ابن حزم، وكذلك ابن قدامة، شيخ الإسلام تيمية أيضا ممن نقل الإجماع. ولهذا في مجموع الفتاوى يقول رحمه الله: يجب على الرجل أن ينفق على ولده وبهائمه وزوجته بإجماع المسلمين. وكذلك ممن نقل الإجماع ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق، والدليل قول الله عز وجل: وعلى المولود له رزقهن، يعني أن المرضعة التي ترضع هذا المولود من الذي يعطيها الأجرة والرزق؟ الوالد، وكذلك الأم، لأن هذا المولود هو مولود للأم ومولود للأب، والأصل في النفقة أن الذي يدفعها هو الأب. وعلى المولود له رزقهن، وكذلك في قوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وهذا خاص بالأب، يعني أن المرأة لو طلقها زوجها ثم كان لها رضيع من هذا الزوج وقالت أريد الأجرة، وقد تكلمنا عن هذا بالأمس بالتفصيل، فلها حق في هذه الأجرة. لهذا قال الله: فإن أرضعن لكم، يعني المطلقات التي طلقتموهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. إذن هذا الدليل على وجوب النفقة على الأب. وكذلك الحديث الذي مر آنفا، حديث هند بنت عتبة، لما أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام أن أبا سفيان لا يعطيها ما يكفيها وولدها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فذكر الولد وأنه ينفق عليه ويكون بالمعروف. هذه الأدلة تدل على ما ذهب إليه أولئك في إجماعهم، وقد ذكرنا أن جمعا نقلوا الاتفاق، ومنهم ابن المنذر، وكذلك ابن حزم وابن قدامة وشيخ الإسلام وابن القيم. قال بعد ذلك رحمه الله: ولا نفقة لمن سوى هؤلاء من الأقارب، قصد بذلك أن سوى هؤلاء، سوى الزوجة والأبوين والأولاد الصغار الذكور والإناث سوى هؤلاء لا نفقة لهم، يعني لا تجب. أقاربك من أرحامك هؤلاء ومن عصبتك غير هؤلاء لا تجب النفقة عليهم. وهذا هو المذهب، مذهب المالكية، وهو مشهور مذهبهم. وكذلك مع المالكية الشافعية يرون أن النفقة لا تجب، إنما تجب لهؤلاء الذين ذكرناهم آنفا: الزوجة والوالدان والأولاد. وفي الحقيقة ما يتعلق بالأقارب فإن من مفردات مذهب الحنابلة أن النفقة تجب على الأقارب الذين يرثون، فإذا كانوا يرثونك أو ترثهم واحتاجوا إلى النفقة لفقرهم فيجب أن تنفق عليهم. لماذا؟ قالوا لأن في الآية التي ذكرناها آنفا: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، قال الله بعد ذلك: وعلى الوارث مثل ذلك. قالوا إذن هذا هو الدليل، الله عز وجل أوجب النفقة لهذا المولود، أوجبها على الأب، ثم بعد ذلك عطف على الوارث، يعني هذا المولود الرضيع إذا لم يكن له أب فمن الذي سينفق على هذا الرضيع؟ قال: وعلى الوارث مثل ذلك، يعني أنه على الوارث تجب النفقة وتجب الكسوة لهذا المولود. وقالوا أيضا إن المتوارثين بينهم قرابة، فهذا الرجل لو مات أنا أرثه لأنه قريبي فأنا من ورثته، وأنا كذلك لو مت هو يرثني. قالوا إذن إذا كان هناك قرابة تتعلق بالإرث وهو مال، كذلك أيضا هناك صلة تتعلق بالنفقة إذا كان فقيرا وكان محتاجا، فهذا هو أولى الناس بالنفقة عليه وهو الذي يرثه. وهذا هو كما أشرت دليل الحنابلة، وقد انفردوا في هذه المسألة. أما مالك والشافعي فقد ذهبوا إلى أن النفقة لا تجب، كما صرح المؤلف هنا بين أيدينا. فماذا قال؟ قال: ولا نفقة لمن سوى هؤلاء من الأقارب. الحنابلة أكدوا ذلك بأثر حسن ورد عن عمر رضي الله عنه. عمر جاء عنه أنه جبر عصبة لصبي أن ينفق عليه، وهؤلاء الذين جبرهم عمر هم الرجال فقط دون النساء، كما جاء في سنن سعيد بن منصور من طريق عمرو بن شعيب، وهو جاء بإسناد حسن، وجاء عند عبد الرزاق كذلك في المصنف، وعند ابن أبي شيبة، جاء أيضا من طريق سعيد بن المسيب. قالوا إذن هذا فيه أن عمر كان يأمر بالنفقة على العصبة، لكن عمر كان يقيد ذلك بالرجال الذين يرثون هذا الرضيع أو هذا الصبي. أما مذهب أحمد فيرى أنه لا يختص بالعصبة، إنما يختص بالقرابة، فالذي يقرب ويرث بشرط الإرث، الذي يرث من هذا المولود أو من هذا الصغير سواء كان رجلا أو امرأة فإنه تجب نفقته على هذا، فعلى كل وارث تجب النفقة سواء كان رجلا أو امرأة. واستدلوا بالآية: وعلى الوارث مثل ذلك. ولا شك أن فهم عمر وفتوى عمر هي أولى، فيصير أننا نقول وعلى الوارث مثل ذلك بينها عمر فأوجب النفقة رضي الله عنه على العصبة. إذن الصواب أن الإنسان يجب أن ينفق على العصبات لأثر عمر، وهو كالتفسير لهذه الآية التي استدل بها الحنابلة. وأشير أيضا إلى مذهب الأحناف، أحناف أيضا هم كالحنابلة يوجبون النفقة، لكنهم في الحقيقة يتوسعون ويرون أن النفقة تجب على كل وارث ذي رحم محرم من جهة القرابة، خلافا للحنابلة الذين يرون أن النفقة على الأقارب إنما هي ما يتعلق بالإرث بفرض أو تعصيب، وضربوا أمثلة كالأخت والأخ والعم وهكذا. ثم قال المؤلف بعد ذلك: وإن اتسع فعليه إخدام زوجته وعليه أن ينفق على عبيده ويكفنهم إذا ماتوا. انتقل بعد ذلك إلى أنه لو كان الزوج قد وسع الله عليه وعنده من المال الشيء الكثير، فإنه يجب عليه أيضا أن يخدم زوجته. ما معنى عليه إخدام زوجته؟ أي أن يأتي لها بخادم، وهذا الخادم ينفعها ويقوم بها. لماذا؟ لأننا لابد أن نعلم أن هذه المسألة وهي مسألة النفقة على الزوجة، نفقة الزوجة هل تعتبر بحال الزوجين؟ هذه مسألة أيضا خلافية بين العلماء وبين الفقهاء. معروف أن الزوجين قد يختلفا في النفقة، فماذا نصنع هنا؟ قال العلماء الواجب هو أن ننظر إلى حال الزوجين، فإن كانا موسرين فنقول نفرض نفقة الموسرين، وإن كانا معسرين نفرض نفقة المعسرين. وإن كان أحدهما موسرا كالزوج مثلا، وكانت الزوجة معسرة يعني فقيرة تزوجها، فنقول هنا نفرض نفقة المتوسطين، وهكذا كأن الأمر يعود إلى العرف، عرف الناس ما هو. لماذا؟ قالوا لأن الله قال لينفق ذو سعة من سعته، وكذلك قال عليه الصلاة والسلام ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف كما في صحيح مسلم. إذن مسألة خلافية ومشهورة الخلاف، لكن ما هو مذهب المالكية؟ بين أيدينا أن الأمر يتعلق بحال المرأة على قدر كفايتها. فالمؤلف قال وإن اتسع فعليه إخدام زوجته، فينظر إلى حال المرأة. إذا كانت هذه المرأة عاشت في أسرة غنية، فهنا في هذه الحال نقول له عليك أن تأتي بخادم لهذه المرأة، عليك أن تخدمها. وقد قال في الحديث حديث هند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. إذن طائفة من الفقهاء ترى أن الاعتبار بحال الزوج، وطائفة ترى أن الاعتبار بحال الزوجة مطلقا، وطائفة تقول بل الأمر يعود إلى ما يليق بحال الزوجين، ينظر فيهما هل هما موسران، هل هما معسران، هل هما متوسط الحال. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال بالمعروف دليل أن الأمر يعود على العرف، وهذا هو الصواب أن الأمر يعود إلى العرف. فننظر إلى عرف الناس وكيف حال هذا الرجل، هذا عند التنازع. وإلا إذا رضيت الزوجة بأي شيء وصبرت فالأمر قد انتهى، لكن تنازع الزوج والزوجة في النفقة، ففي هذه الحال سيلجؤون إلى القضاء. فماذا سيقول القضاء؟ هذا هو الخلاف بين العلماء. طائفة ترى أن العبرة بالزوج بغناه وبفقره، وطائفة ترى أن العبرة بالزوجة بغناها وبفقرها، وطائفة ترى أن الأمر يعود إلى العرف، ما هو عرف الناس. وكذلك ننظر إلى حال الزوجة وننظر إلى حال الزوج. قال وعليه أن ينفق على عبيده ويكفنهم إذا ماتوا. انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن نفقة العبيد، وذكر أن النفقة على العبيد واجبة، ولا شك أن هذا شيء مجمع عليه، يجب على الرجل أن ينفق على عبيده وعلى رقيقه. وقد نقل الإجماع جمع من أهل العلم، نقله ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع، وكذلك نقله ابن قدامة في المغني، كل هؤلاء نقلوا الإجماع وغيرهم من أهل العلم. والدليل ما جاء في صحيح مسلم عندما قال عليه الصلاة والسلام للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، وأيضا حديث أبي ذر الذي جاء في الصحيحين عندما قال إن إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فأمر بإطعامهم وإلباسهم وألا نكلفهم من العمل ما لا يطيق، لا نكلف العبد من العمل ما لا يطيق. وقوله إن إخوانكم خولكم يعني المقصود بذلك أن هذا الرجل أنت تملكه وهو في رعايتك، فعليك أن تقوم بأمانته وهو تحت يدك، ف فتطعمه وتكسيه ولا تجعل سلطتك عليه أن تظلمه ولا أن تضربه بغير حق. فهذا العبد هو مملوك لسيده وله منافع ويكون تحت سيده وتحت إمرته، فيجب أن ينفق عليه، ولا خلاف بين العلماء في هذا، فقد أجمعوا على ذلك. ومثل ذلك أيضا الحيوان، إذا كان يملك حيوانا فيجب أن ينفق على هذا الحيوان، وهذا أيضا بالاتفاق لا خلاف بين العلماء. وممن نقل الاتفاق ما ذكرناه آنفا عن شيخ الإسلام تيمية عندما قال يجب على الرجل أن ينفق على ولده وبهائمه وزوجته بإجماع المسلمين. ولهذا المرأة التي عذبت هرة حبستها حتى ماتت، ماذا صنع بها؟ ماذا صنع بها؟ كانت في نار جهنم، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. ثم ختم المؤلف هذا الباب بما يتعلق بكفن الزوجة، ورجع إلى الكلام عن الزوجة، قال واختلف في كفن الزوجة، فقال ابن القاسم في مالها، وقال عبد الملك في مال الزوج، وقال سحنون إن كانت ملية ففي مالها، وإن كانت فقيرة ففي مال الزوج. انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن الزوجة لو ماتت الكفن يجب، هل نأخذ مال الكفن من مال الزوجة أو نأخذ قيمة الكفن من مال الزوج؟ فالمؤلف ذكر ثلاثة أقوال في المذهب، يعني في مذهب المالكية. ذكر القول الأول أنه في مالها، يعني أن الواجب نخرج قيمة الكفن من مال الزوجة، وذكر أن هذا هو قول ابن القاسم. والقول الثاني لعبد الملك، وأنه في مال الزوج. والقول الثالث لسحنون، وهو التفصيل، إن كانت غنية من مالها، أما إن كانت فقيرة فمن مال الزوج. والمؤلف هنا رحمه الله ذكر ثلاثة من أئمة المالكية، سحنون وابن القاسم وعبد الملك. أما سحنون فقد مضى الكلام عليه وقد عرفنا به في باب قد مضى، وهو قد ذكر في باب الضحايا. أما عبد الرحمن بن القاسم فهو إمام الديار المصرية، وكان مفتيا فيها، وكنيته أبو عبد الله، ورحمه الله قد صاحب الإمام مالك وعرف به وروى عنه. وكان ابن القاسم معروفا بكثرة المال، لكنه رحمه الله أنفق ماله في العلم، حتى إن السلطان كان إذا أرسل له بشيء كان يمتنع من جوائز السلطان، وكان ثقة مأمونا أثنى عليه العلماء، وأثنى عليه كذلك شيخه مالك رحمه الله، فقد سئل عنه مالك أو ذكر ابن القاسم عند مالك فقال عافاه الله مثله كمثل جراب مملوء مسكا، فكان هذا كلام مالك في ابن القاسم رحمه الله. وعرف بالعبادة وكذلك بملازمة القرآن وبختمه، ورحل واستفاد وانتفع، وذكر عنه السخاء والشجاعة والورع والزهد. توفي رحمه الله سنة 91 و100 ولم يعمر، قالوا عاش 59 سنة رحمه الله. وأما عبد الملك، والصواب أنه عبد الملك ابن الماجشون، وهو علامة فقيه، كان أيضا مفتي المدينة، عاش في المدينة، وكنيته أبو مروان، وهو أيضا تلميذ الإمام مالك. هذا الإمام رحمه الله كان فقيها وكان فصيحا، وذكروا أنه كان ضريرا، وذكروا عنه رحمه الله أيضا أنه اشتهر بالفصاحة، لكنه ليس كابن القاسم في العلم، لهذا لم يشتهر بعلم الحديث. نعم كان ثقة في نفسه، لكنه ما كان ممن يسمع الحديث ويرويه، لكن العلماء أثنوا عليه بعلمه وفضله، ولا سيما بفصاحته، حتى قال عنه من قال كان عبد الملك بحرا لا تكدره الدلاء. توفي رحمه الله سنة 13 و200. فعلى كل حال مذهب المالكية، وهو المشهور، أنه لا يجب على الزوج قيمة كفن الزوجة، لا يجب. وكذلك قال بهذا القول الحنابلة في رواية في مذهبهم، وهي المذهب أن الزوج لا يلزمه كفن زوجته إذا ماتت. ذكر المؤلف ثلاثة أقوال، وهكذا إذا رجعت إلى كتب المالكية ستجدهم ينصون أن المسألة فيها ثلاثة أقوال. وممن ذكر ذلك ابن رشد رحمه الله الجد في كتابه البيان والتحصيل، ذكر في البيان والتحصيل أن المذهب فيه ثلاثة أقوال فيما يتعلق بوجوب كفن الزوجة على الزوج، وذكر أن القول الأول أنه لا يجب على الزوج سواء كانت فقيرة أو كانت معدمة أو كانت غنية، لا يجب على الزوج. وهكذا ذكر الثاني والثالث، لكنه رحمه الله أعني ابن رشد الجد لم يرجح، إنما ذكر الأقوال وأطلقها ولم يرجح. وكذلك أيضا ابن جزي في كتابه القوانين ذكر الثلاثة الأقوال، هكذا قال رحمه الله في القوانين، قال وفيها ثلاثة أقوال تكفن من مالها، هذا الأول، من مال زوجها، هذا الثاني، من مالها إن كانت موسرة، وهذا هو الثالث. وإذا رجعنا إلى مختصر خليل فانظروا ماذا قال في المختصر، فقد اختصر على قوله، قال وهو على المنفق بقرابة أو رق لا زوجية. وجاء شراح خليل وبينوا ماذا يقصد خليل بقوله لا زوجية، يعني أن الكفن وما معه من المؤن لا يكون تابعا للنفقة إلا من جهة القرابة والرق وليس من جهة الزوجية. فبين في مختصر خليل أن الكفن لا يجب على الزوج، لهذا قال لا زوجية. إذن هي ثلاثة أقوال كما أشرت، والمذهب عند مالك أو عند المالكية وكذلك هو المذهب عند الحنابلة أنه لا يجب. بعض الحنابلة ظن أن هذه المسألة من مفردات المذهب، وقد ذكر البهوتي في كتابه المنح الشافيات أن هذه من مفردات مذهب الحنابلة، أي بمعنى أن الزوج لا يجب عليه كفن زوجته، وهذا غير صحيح، ليس هذا من المفردات، لأن هذا أيضا هو مذهب المالكية، فإنهم يرون أن الزوج لا يجب عليه كفن زوجته. ولهذا في المفردات، ومعروف نظم المفردات الذي شرحه البهوتي، قال في النظم والزوج لا توجب عليه، والزوج لا توجب عليه كفن لزوجة إعسارها تبين، يعني حتى لو كانت معسرة فالزوج لا يوجب عليه، لا يجب عليه الكفن. وفي الحقيقة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له كلام جميل في هذه المسألة، انتصر إلى القول بأنه واجب، وهو مذهب الأحناف ومذهب الشافعية، فقد ذهبوا إلى أنه يجب على الزوج، يجب على الزوج أن ينفق على زوجته حتى في الكفن. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تعليقه على كتاب الكافي لابن قدامة، لما قرئ عليه كلام ابن قدامة أنه ليس على الرجل كفن زوجته، بماذا علل المالكية والحنابلة أن الزوج لا يجب عليه أن ينفق على زوجته الكفن؟ بماذا عللوا؟ قالوا لأن الزوج عندما ماتت زوجته صارت أجنبية ولا يحل له الاستمتاع فيها، قالوا إذن لا تجب عليها النفقة ولا الكسوة ومنها الكفن. وإذا لاحظنا لما جاء ذكر المملوك أي العبد الرقيق، ماذا قال المؤلف فيه؟ أوجب النفقة وأوجب الكفن، قال وعليه أن ينفق على عبيده ويكفنهم إذا ماتوا. ولما جاء إلى الزوجة ذكر الخلاف. أما بالنسبة للرقيق العبد المملوك هذا بالاتفاق أنه يجب عليه أن ينفق عليه حتى الكفن. لماذا؟ قالوا لأن المملوك نفقته تجب بحق الملك ليس بحق الانتفاع، بخلاف الزوجة إنما تجب النفقة لها بحق الانتفاع والاستمتاع بها، وهي قد ماتت وصارت أجنبية إذن لا يجب أن ينفق عليها الكفن. وهذا غير صحيح، بل الصواب هو مذهب أبي حنيفة والشافعي. وكما أشرت أعجبني ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تعليقه على كلام الحنابلة عندما علق على كلام ابن قدامة في كتابه الكافي، فماذا قال؟ قال هذا غير صحيح، فذكر تعليل الحنابلة ثم انتقده. قال هم عللوا أن هذا الرجل عندما ماتت زوجته أن النكاح انتهى وانقطع. قال هذا غير صحيح، بل ما زال هناك متعلقات. ما هي المتعلقات؟ أنه يجوز له أن يغسل زوجته، وهي كذلك يجوز لها أن تغسله إذا مات، وكذلك هي ترثه وهو يرثها إذا مات. فهذه من آثار أحكام النكاح وهي موجودة. ثم قال رحمه الله: وليس من العشرة بالمعروف أن تموت زوجة الإنسان التي عاشت معه مدة طويلة في أكمل سعادة، فإذا لم نجد لها كفنا قلنا لا يجب على الزوج، اذهبوا إلى الناس استنجدوهم بكفن لها. قال هذا ليس من العشرة بالمعروف ولا يليق. فالصواب أنه إذا لم يوجد للزوجة مال تكفن به، أن الزوج يكفنها إذا كان موسرا، أما إذا كان معسرا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. انتهينا من كتاب النكاح والطلاق والخلع والظهار والعدة والنفقة، وانتقل المؤلف رحمه الله إلى باب في البيوع. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.